السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى خامس مظاهر الكمال المحمدي. مظاهر الكمال قسمناها إلى عدة أقسام، ها نحن مع خامس تلك المظاهر لنرى من خلالها كمال نبينا صلى الله عليه وسلم، فيزداد حبنا له، وفيه كما يزداد يقيننا برسالته ووجوب متابعته. قال: وخامس مظاهر الكمال المحمدي اعتراف بحيرة الراهب بكماله وبنبوته ووصيته لعمه أبا طالب به. بحيرة راهب مسيحي بأرض الشام، وسنقف كيف أوصى بحيرة عمه أبا طالب به، والنبي يومها غلام، بل ها ناهز الاحتلام. قال: اعتراف بحير الراهب بكماله وبنبوته ووصيته عمه أبا طالب به. أوصى عمه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 ناهز الاحتلام ولم يحتلم ولا يحتلم صلى الله عليه وسلم. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 من عمره أو ما يقاربها، وأراد أبو طالب وهو عمه وكافله، لما أراد السفر إلى الشام صحبة قافلة تجارية، عز على أبي طالب أن يخلف محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأ قلبه بحبه صلى الله عليه وسلم. كيف يسافر في قافلة تجارية إلى الشام ويترك الغلام محمد صلى الله عليه وسلم وحده؟ ما استطاع. قال: وعز على محمد صلى الله عليه وسلم أن يفارقه عمه، حتى الرسول بدوره ما استطاع يفارق عمه أيضا ويبقى بدونه. قال: فتعينت الصحبة، فصاحبه أبو طالب معه إلى الشام، مجاوزين ديار ثمود وبلاد مدين إلى الشام، إذ هذا هو الطريق. وانتهوا إلى بصرى من ديار الشام، مدينة معروفة. قال: فنزلوا منزلا قريبا من صومعة الراهب بحيرة. القافلة نزلت لكن كانت قريبة من الصومعة التي يتعبد فيها الراهب بحيرة، وكان بحيرة ذا علم بالمسائل المسيحية والكتب الأول، متعبد ناسك وعالم بالديانة المسيحية بأجزائها وتفصيلاتها وبالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، وكان رأسا في المنطقة، المنطقة التي بها صومعته هو الرئيس، إليه يسلم ويرد كل شيء من أهل الدين. قال لعلمه وفضله، أضاف إلى العلم الفضل، عالم شحيح بخيل سيء الخلق أستغفر الله والله لن يكون ننقض أنفسنا وكلامنا. فإذا كان العالم سيء الخلق شحيحا وغيظا آسئا عن المؤنى حصل العلم الذي أنتج النتيجة العظمى في القلب حب الله والخوف منه، هيهات هات على العالم أن يكون صلوكا كصعاليك البشر. والشاهد عندنا في مدحهم لله قالوا كان عالما وكان ذا فضل. نعم. قال وشاء الله تعالى أن يطل من أعلى صومعته، الصومعة كالمنارة وهو يعبد الله فيها منقطع عن الناس، هذا شأن الرهبان في بلاد النصارى المسيحيين، من أعلى صومعته فيرى قافلة قريش ذات الإبل عشرات أو مئات وهي مقدمة نحوه، وأن بينها أي بين تلك القافلة غلاما تظلله غمامة من الشمس. شاهد بين تلك أفراد القافلة غلاما تظلله غمامة من الشمس، ولما وقفت القافلة للنزول ونزلت رأى الغمامة تقف فوق الغلام لا تتعداه تحفظه من حر الشمس. لما كانت القافلة ماشية كانت الغمامة ماشية، ولكن فقط على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام في الثاني عشر. لما نزلت القافلة ووضعت رحالة وقفت الغمامة أيضا. قال فعلم أي بحيرة أن لهذا الغلام شأنا عظيما، وكيف يصل إليه ويجري الحديث معه ليعرف شأن هذا الغلام. إذن فما كان من الراهب إلا أن دعا القافلة إلى طعام عشاء، ولهذا قالوا ذو علم وفضل، قافلة فيها عشرات الرجال العشاء عندنا الليلة. إلى طعام عشاء عنده بعنوان ضيافة، مطلق ضيافة، وللضيف كما تعرفون حقه 3 أيام. قال وقبلت القافلة ذلك بعد تردد واستفسار عن مثل هذه الضيافة تعني ماذا، لأنهم هاشميون فحول الدنيا ما ينقادون رأسا للطعام، ترددوا وتساءلوا لما ما سوى بالضيافة، لعله إذن يكيد لنا أو يمكر بنا. قال بعد استفسار وتردد عن مثل هذه الضيافة التي لم تحصل لقوافلهم المتعددة قط ولا مرة، قال وطمأنهم بحيرا بأنه لا غرض له إلا إكرامه، لا تتهيب ولا، والله ما عندي غرض إلا أن أكرمكم والتعرف على أحوالكم. قال: ولما حضر الطعام وتقدم الأكل، جمع آكل، قال: لم يرى بحير الغلام الذي رأى الغمامة تظلله فتعجب. أين الغلام؟ وقال للقوم: هل تخلف من قافلتكم أحد؟ فقالوا: لا، كل رجال القافلة حاضرون بين يديه. فقال: بلى، أين الغلام الذي كان معكم؟ فجاءوا به. أين الأطفال الصغار؟ نعم، هذا من حياء رسول الله وأدبه، كيف يجلس مع المشايخ ويأكل معهم وهو حدث السن؟ فرضي أن يبقى في القافلة ولا يأتي ليأكل. أما أولادنا يسابقون الضيوف، يدخلون بين أجنحتهم. قال: ولما حضر الطعام وتقدم الأكلة لم يرى بحير الغلام الذي رأى الغمامة تظله فتعجب، وقال للقوم: هل تخلف من قافلتكم أحد؟ فقالوا: لا. فقال: بلى، أين الغلام الذي كان معكم؟ فجاءوا به، وقد تخلف لصغاره وحيائه أن يطعم مع رجالات قريش، فبقي في رحل عمه وحده. مظاهر الكمال ولا لا؟ من الصبا. قال: فلما جاء وجلس أخذ بحيرا يلحظه ويتأمله ليشاهد النعوت والصفات في جسمه، لأنه منعوت عندهم. قال: ولما انصرف القوم قام بحير إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى، جريا على حال في العرب بهما. بحيرة عرف أن العرب يحلفون باللات والعزى، هذان إلهان جليلان عند قريش، فحلف الرسول بهما ليصدقه. إلا نعم، أسألك يا غلام بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغض شيئا قط أكثر من الله. وهو في الثاني عشر: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما. فقال له: أسألك بالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. كأنه بحر العلم، لأنه يستمد المعارف من السماء من فوق العرش. سل عما بدا لك. فجعل بحيرة يسأله عن أشياء، عن حاله في نومه وهيئته وأموره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من نعوت الرسول وصفاته التي عرفها من الكتب السالبة. قال: ثم نظر إلى ظهره، ما عليه قفطان ولا حلة، ثم نظر إلى ظهري فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. وكان هذا الخاتم مثل أثر المحجم، تعرفون الحجام لما يحجم ما يبقى أثر في القفاء أو في أي مكان يتجمد فيه الدم، مثل أثر المحجم. ثم التفت الراهب بحيرا إلى أبي طالب فسأله عن الغلام فأخبره، فعلم أنه النبي المنتظر من الذي ينتظره؟ العالم كله، حاجة البشرية كلها، وإن كان الذين ينتظرون علماء أهل الكتاب فقط الذين عرفوا بالتوراة والإنجيل. قال وأمره أن يعود به إلى دياره، عجل ارجع بابن أخيك قبل فوات الفرصة. قال مخافة أن يغتاله يهود، لأنه حاز عصى في طريق عودة مجدهم ومملكتهم، يعرفون هذا. إذا رأوه وعلموا به فقضى أبو طالب حاجتهم التجارة بسرعة وعاد بابن أخيه مسرعا إلى مكة. ما في هذه السابعة من المظاهر فيها؟ نعم. قال نتائج هذا المظهر، إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج نجملها فيما يلي: أولا بيان مدى حب أبي طالب له، ما استطاع يسافر ويترك وراه وهو غلام. ثانيا آية تضليل الغمام له، من سخر الغمامة؟ من قادها بحبال القدرة حتى تماشي رسول الله وإذا وقف تقف معه؟ أي آية أعظم من هذه على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا تقرير النبوة المحمدية بشهادة بحيرة العالم الراهب، أو ما يخذ بأقوال العلماء، بمن نأخذ إذن؟ خامسا رابعا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من الشرك لبغضه الحلف باللات والعزى. إذا حلف ما عنده شيء قط يبغض أكثر مما يبغض اللات والعزى، لما؟ لأنهما عبدا مع الله وأوليا بتأليه الله عز وجل. خامسا حرمة الحلف بغير الله تعالى، وأن الحلف بغير الله شرك. هذه لكم يا معاشر المستمعين والمستمعات، الذي كان يحلف بغير الله من الآن يدخل في رحمة الله، يستغفر الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولن نحلف بعد اليوم بغير ربي. أخرج الترمذي في جامعه: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. وشرحنا هذا المعنى كثيرا، قد يقول الغافل كيف أشرك؟ تعال أبين لك. أصل الحلف معناها التعظيم للمحلوف، والبشرية منذ أن كانت لا تعظم إلا أهل العظمة فيها، تبهتم؟ فلما جاء الإسلام وأبطل الشرك وقصر العظم على العظيم الأجل الرب سبحانه وتعالى، فمن حلف بغير الله قد عظم ذلك المحلوف كتعظيم الله، معنى أشرك هذا المخلوق في العظمة الخاصة بالله وأعطاه منها شيئا. هذه الشركة، اثنان يشتركان في دكان، في سيارة، في شاة، هذا يحلبها صباح وهذا المساء، أليست هذه الشركة؟ إذن الذي يحلف بغير الله أعطى هذه العظمة التي حق الله صرفها لغير الله، أشرك مع الله. وما معنى كفر؟ كفر لأنه غطى عظمة الله تماما ونسيها وأعطاها لمخلوق. أي كفر أعظم هذا؟ أي تغطية أظهر من هذه التغطية؟ ثم ما الذي يحملنا على أن نحلف بغير الله؟ ما هو الداعي إلا العادات والجري وراء أهل الجهالات؟ وإذا كان بيننا أبناء مصريون أعطيهم علاجا، لأن بعضهم والنبي أقول له من فضلك يا بني لا تحلف بغير الله، يقول والنبي ما نزيد. هي هي. فما هو العلاج الذي يعطاه من يجري على لسانه الحلف بغير الله وهو لا يقصد؟ العلاج من الروضة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد بعض المؤمنين وهم حديث عهد بإسلام ما يلبث أحد حتى يقول واللات أو العزة، فقال صلى الله عليه وسلم واحفظوا من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق. الذين ألفوا القمار، وتعرفون مكة رجالها تجار، إذا حطوا الرحال يعيشون على القمار، فإذا أسلم أحدهم ما ينسى تلك المجالس والسهرات، إذا ما يشعر حتى يقول تعال ألعب معك بدون قصد. فوضع الحكيم هذا الدواء لهذا الجرح الدامي، من حلف بغير الله باللات أو العزى أو غيرها فليقل لا إله إلا الله، فإنها تمحو، لأن حسنة لا إله إلا الله تفتت الجبال لو كانت آثاما، ذات مفعول قوي، كما أن كلمة الكفر أصغر من الهيدروجين. وجه ذلك يقول كلمة الكفر يبطل كل عمل عمله، ذات مفعول، كلمة التوحيد ككلمة ضدها. إذن من يجري على لساني حق سيدي فلان وراس فلان والمصحف والكعبة وكذا، العلاج عندما يشعر أنه حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، أو يقول أخوه قل لا إله إلا الله، فإن تكبر وقال لا والعياذ بالله خرج من الإسلام، لكن في الغالب يقول لا إله إلا الله. إذن هذه نتائج هذه المقطوعة ازداد بها حبنا لرسولنا وإيماننا ويقيننا فيه. ثم استفدنا أن النبي عصم حفظ وهو صغير من ولادته ما قارط ذنبا. واسمع بحيرة الراهب يقول واللات العزى، قل لا لا لا قل بالله لا تحب اللات العزى فإني لا أبغض شيئا قط أكثر منهما. قال الشيخ وسادس المظاهر الكمال المحمدي حضوره صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، حضر حلف الفضول، فإن حلف الفضول كان بعد حرب الفجار، حرب دارت بين قريش ومع كنانة وبين قيس ومن معها، وكانت هذه الحرب في الأشهر الحرم، فاعترفوا بأنهم فجروا وخرجوا عن الأدب، كيف يقاتلون في الأشهر الحرم وقد حرم الله القتال فيها؟ هذا في الجاهلية. فسميت هذه الحرب بحرب الفجار بمعنى الفجور، لأنهم فجروا عن طاعة الله فقاتل بعضهم بعضا في الأشهر الحرم، وسموها بحلف الفضول لأنهم تابوا ورجعوا وأرادوا أن ينهوا هذه الجريمة من أساسها. فقال كان بعد حرب الفجار التي كانت حربا فجر فيها أهلها بانتهاكهم حرمة الشهر الحرام، وقد دارت تلك الحرب بين كنانة وقريش من جهة وبين قيس من جهة أخرى، وكان سببها تافها جدا، وهو لم يعدوا قتل رجل من قيس، رجل من قيس قتله قريشي أو قريشي، فتداعى بعده الأحلاف للقتال، كل جماعة دعت الثانية. ولما انتهت تلك الحرب الفاجرة الخاسرة، إذ هي من عمل الجاهلية، دعت قريش إلى حلف الفضول. هذا الحلف الفضول دعت قريش له، فحضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ ولم ينبأ ولم يرسل. قال وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد جنوب الجزيرة، من زبيد جاء مكة ببضاعة يتجر فيها، فاشتراها منه العاص بن وائل شر أهل مكة، وكان ذا قدر وشرف. العاص بن وائل معروف في شرفه وقدرته وسيطرته في مكة، قال ذا قدر وشرف في مكة، فمنعه حقه سواء جاب يبيع في الزبدة أو العسل أو كتان أو شيء تجارة. العاص بن وائل تمرد ومنعه، ممكن أعطاه شيء قليل واستعانه واحتقره، وهذا شأن الطغاة والمتكبرين. قال فاستعد الزبيدي الأحلاف على العاص، نادى ودعا أحلافه وأحلاف بلاده وقومه على أن يضربوا على يد العاص ويستردوا حقه منه. قال وأحلاف أهل زبيد هم عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل، خذلوه، خافوا من العاص أو احترموه أو لأمر ما استجابوا. فما كان منه إلا أن على جبل أبي قبيس، طلع إلى قمة جبل ووقف عليها وصاح بشعر يصف فيه ظلامته، يبكي مظلوم في ديار الكرم والشرف. قال وعندها مشى الزبير بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، مشى الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا ترك؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم من مرة في دار عبد الله بن جدعان، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره إذ ذاك 20 سنة صلى الله عليه وسلم. فصنع لهم عبد الله بن جدعان طعاما، وتحالفوا وهم في شهر ذي القعدة الشهر الحرام، أي حلف بعضهم لبعض متعاهدين متعانقين متعاقدين بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه، ما بل بحر صوفا. ما هذا يريد التأبيد، مثل لا أكلمك ما طلع نجم إلى الأبد، في يوم ما يطلع فيه النجم. ما بل بحر صوفا، في بحر يعجل عن صوفا؟ ممكن؟ مستحيل. بحر كامل يعز على ان يبل صوفه، حط فيه قنطار صوفي بله مليون قنطار. هذا من باب المبالغه في التأبيد، ما بل بحر صوفه. قال فسمع، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول والفضائل. حضره النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قبل الرسالة في 20 من عمره. قال وانتزعوا منه حق الزبيد، نعم، ثم مشوا إلى العاصب وائل وانتزعوا منه حق الزبيد. وفي هذا قال الزبير بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال شعرا منه هاتان البيتان: إذا الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليهم توافقوا وتعاهدوا وتعاقدوا فالجار والمعز فيهم سالم، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال وفي هذا الحلف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام لما دخل في نور الله وأصبح رسوله، قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمى. نعم، فرحا بذلك الحلف لأنه اجتماع على إقامة العدل والحق وضرب يد الظالمين وتحطيمهم. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمى. نعم، ولو أدعى به إلى الإسلام ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. لو أدعى في الإسلام إلى حلف ضد الظلم والشر والباطل لأجبت وحضرت معه. قال وعبد الله بن جدعان هذا هو الذي كان يكسو ألف حلة، كل حج يوزع ألف بدلة على الحجاج. البدلة هي الحلة، ثوبان من نوع واحد. يكسو ألف حلة وينحر ألف بعير في كل موسم. ابحثوا عن هذا الكرم أين تجدونه؟ في إيطاليا. أين أهله؟ ألف حلة يكسوها وألف بعير يذبحها للفقراء للحجاج. قال وقالت فيه أم المؤمنين عائشة. تعرفون من عائشة هذه؟ من لم يعرف بعد يجدد إسلامه. وقالت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة؟ فقال لا، لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا معلوم عندنا، من مات على غير التوحيد مات كافرا مشركا، لو صام ألف عام وحج ألف حجة لا قيمة لعمله، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله يقول في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، بماذا؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلهذا من مات وهو يصرخ لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة وإن فعل ما فعل لعظم هذه الحسنة. ومن مات على غير لا إله إلا الله والعياذ بالله لو فعل ما فعل ما دخل الجنة. ولهذا العبرة بالخواتيم. وإني أخشى في هذه الأيام ظاهرة الصحن الهوائي أن أهل هذا البيت يموتون على سوء الخاتمة، لأنهم تحدوا الله ورسوله وخرجوا عن جماعة المسلمين وبلغتهم فتيا عالم أعلم أهل الأرض اليوم، وأن هذا لا يصح أبدا في بيت مؤمن، ويجلس هو ومرأته وبناته والعهر أمامهم وارتكاب الجريمة والجنس أمامهم وهم يرتضون ذلك يوما بعد يوم حتى يطبع على قلوبهم فيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. والذين بلغهم هذا الكلام وأصروا كأن القدر يسوقهم إلى هذه المحنة، وإلا دلوني على مؤمن يسمع هذا الكلام ويبقى في بيته، لا يمكن أن يكون مؤمنا. إذن نتائج هذه المقطوعة، قال نتائج هذا المظهر السادس: إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج وعبارا نلخصها فيما يلي: الأولى شعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم لها، ولذا سموا الحرب التي انتهكوا فيها حرمة الحرم سموها بحرب الفجار، وهو فعال من الفجور إذ تبادلوا فيه الفجور فصار فعالا من باب فاعل كقاتل قتالا. لعل السامعين ما تفطنوا. شعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم لها، ما زالوا ما أسلموا ولا عرفوا الإسلام، لكن عرفوا أن الظلم ليس فيه خير، فمن هنا تحالفوا على أن يردوا حق المظلوم وينصروا المظلوم وهم في الجاهلية. والآن المسلمون ما يعرفون هذا. لما هاجم العراق المملكة المسلمون يصفقون نحن مع الصدام، يا جماعة تكفرون وأنتم لا تشعرون. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أبيتم والصلح، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قالوا لا نقاتل مع التي تبغي. إما سقط لا إسلام لهذا النظر. وفيهم من يقرأ القرآن أيضا، وانظر فارح الرسول بهذا الحلف، قال لو أدعى إليه اليوم لأجيبه، لأنه لرفع الظلم على المظلوم، وننتكس نحن ونقف إلى جنب الظالم. هبوط ما عنده حد هذا أبدا. هذا يكشف عن حال المسلمين أننا لاصقون بالأرض لا يرفعنا إلا الذي رفعنا أول مرة. وبما نرفع، هذا هو كلامنا طول العام. نرجع إلى منهج رسول الله، كيف كونت تلك الأمة النورانية؟ كونها بالجامعات والكليات والشطحات، كونها في هذا المسجد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هاجرنا بيوت الله وانتقلنا إلى أسوأ الظروف والأحوال والاجتماعات، وكيف نصبح علماء ومؤمنين وربانيين؟ مستحيل. من أين يأتي هذا؟ هذا علم يتلقى ويدخل في القلب ويصخر طاقات الإنسان، السمع والبصر واليد والرجل والفرج والبطن، الكل مسخر لعلم الله عز وجل. أمة من قرون ما عرفت هذا، كيف تظن فيها؟ ثانيا بيان ظلم وطغيان العاصي بن وائل، وهو الذي وقف في وجه الدعوة الإسلامية يحاربها حتى مات إلى جهنم عليه لعان الله. ثالثا بيان مروءة الزبير بن عبد المطلب في الجاهلية قبل الإسلام، تجلت مروءته وصاح وقال كيف نسكت على الظلم ولا نضرب على أيدي الظالم. قال بيان مروءة الزبير بن عبد المطلب إذ هو الذي كان السبب في تكوين حلف الفضول وإعادة حق الزبيب إليه بعد انتزاعه منه العاص بن وائل. بيان فضل بني هاشم على غيرهم وحسبهم شرفا مفاخرهم الجمة وكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نعم، بنو هاشم سادات العرب وأشرفهم. خامسا تقرير الكمال المحمدي وتأكيده بسبب ماذا؟ قال بحضوره صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، حلف الفضول، ومفاخرته به في قوله الثابت الصحيح لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. ما المراد من حمر النعم؟ الإبل الحمراء ذات قيمة على السوداء والبيضاء، إذ كانت هي أموالهم، ما في بنوك ولا مستودعات مال، رأس ماله في الإبل الذي يملك ناقتين 13 بقدر ما يملك هو في غناه. ثم الجزيرة ما في إلا حمر النعم، فيها مصانع مزارع ما فيها شيء، إذن رأس المال في الإبل. قال ما أحب أن لي بها حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجب. لو تقاتلت مثلا إيطاليا مع فرنسا تحاربت وعرفنا أن إيطاليا مظلومة، تبهتم، وقال بعض الدول نتعاون على ضرب هذا الظالم وتأديبه، يجوز الدخول معهم وإلا لا؟ والله يجوز. أو ما فهمتم؟ أيما حلف لضرب الظالم وتأديبه وصرف عن ظلمه يجب أن نتعاون معهم. هذا كلام ما هو لي، أعيد لكم كلمة نبيكم صلى الله عليه وسلم إذ قال ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. سادسا عدم انتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصالحات إذا مات مشركا، مهما عمل مات مشركا لا ينتفع، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألت عن عبد الله بن جدعان إنه قال لها إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكيف ينفعه ما أنفقه من مال ومتاع. قال نعم ولو أدعى به إلى في الإسلام لأجبت. سادسا نعم أعيد السادس، قال عدم انتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصالحات إذا مات مشركا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد سألته عن عبد الله بن جدعان فقال لها إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر خطيئتي يوم الدين، أي لا ينفعه عمله الصالح لموته على الشرك والكفر والعياذ بالله. قال وسابع الكمالات المحمدية هو رغبة خديجة فيه وزواجها به صلى الله عليه وسلم. خديجة هذه تعرفون عنها، والله لو جمعتم نساء العالم الآن ما كنا خديجة ولا وصلنا إلى مستواها في كمالها، واجمع الجامعيات كلهن، أما الجاهلات مثل أمي توقعنا ما كنا خديجة رضي الله عنها. هذه هبات الله وعطاها، قال إنه صلى الله عليه وسلم لما تجاوز 20 من عمره وحضر حلف الفضول وقبله قبل حلف الفضول تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود حكموه إلى لا واستطاع أن يحل مشكلة والله ما تحل الأمم المتحدة والله لا تقدر عليها كادت قبائل قريش أن تتقاتل فجاء صلى الله عليه وسلم وحل المشكل بابتسامة وطأطأ رؤوسهم وقالوا هذا محمد الأمين قال وقبله تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود واشتهاره بالصدق والوفاء والأمانة والعفة والنزاهة كل هذا حاصل اشتهر بالصدق في حديثه بالوفاء في وعوده بالأمانة فيما يؤتمن عليه في العفة والنزاهة عن كل ما من شأنه أن ترغب فيه الأهواء والشياطين زيادة على شرف الأصل وطيب المحتد وكان بمكة امرأة ثرية سيدة وغنية أيضا من هذه؟ قال ذات كمالات نفسية من خلق فاضل وأدب رفيع تلك هي خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد بلغها من مظاهر الكمال المحمدي ما جعلها تعرض عليه الاتجار بمالها بلغ عن صدقه ووفائه وأمانته وشجاعته عرضت عليه أن يتجه لها في مالها. وقد بلغها من مظاهر الكمال المحمدي ما جعلها تعرض عليه الاتجار بمالها ليوفر لها دخلا ماليا يستغني به عن كفالة عمه أبي طالب إذا ليوفر له هو لا لها هي فقط ليوفر له دخلا ماليا يستغني به أي الرسول عن كفالة عم أبي طالب ووفادته. قال ورضي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالعرض وقبل الطلب وخرج في قافلة تجارية إلى الشام ويصحبه لخديجة غلام خدمة المسمى بميسرة هذا غلام لخديجة فقالت اخرج مع محمد في التجارة لتخدمه. قال وهذه هي المرة الثانية التي يسافر فيها صلى الله عليه وسلم إلى الشام المرة الأولى أول الدرس إذ الأولى كانت مع عمه وفي صباه وقد تقدم الحديث عنها في رابع الكمالات المحمدية. ومن الآيات التي شاهدها ميسرة خادم خديجة من الكمالات التي شاهدها أو الآيات في سفره مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه رأى ملكين يظللانه من حر الشمس إذا اشتدت الهاجرة كما أنه صلى الله عليه وسلم نزل يوما تحت ظل شجرة قريب من صومعة راهب فرآه الراهب فسأل ميسر عنه فقال هو رجل من أهل الحرم قرشي فقال له الراهب إنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي وذلك لما شاهد من آيات النبوة التي تلوح لكل ذي بصيرة وتأمل كما قال الأعرابي الذي نظر لأول مرة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال والله ما هو بوجه كذاب هذا عربي بدوي والرسول في مجموعة نظر في قضية قال والله ما هو بوجه كذاب فراس نام هذه من الآيات. قال وعاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بتجارة رابحة وصرت بها خديجة وزادها سرورا ما أنبأها به غلامها ميسر من خير الراهب من خبر الراهب وأمر الملكين الذين يضللانه من حر الشمس. فراغبت لذلك ولغيره راغبت في الزواج به صلى الله عليه وسلم. وعمره يومئذ 25 عاما وعمرها ما بين 35 و40 هي أكبر منه عمرا فقط. وقد تزوجت قبله صلى الله عليه وسلم أبا هالة زرارة التميمي وتزوجت قبل هذا أيضا بعتيق من بعتيق ابن عائد المخزومي وولدت له بنتا تدعى هند وبهذا كان كل من هند وهالة ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ربيبك أخ ابن زوجتك. والآن خطبة الزواج الميمون قال وكانت هاجة القاموس أبشر قال وكانت الخطبة كالتالي بعثت خديجة إليه صلى الله عليه وسلم تقول له يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك بين الناس وسطتك في قومك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها ليتزوجها وكانت رضي الله عنها يومئذ من أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج بها لو قدر له ذلك لو قدر على ذلك. فذكر صلى الله عليه وسلم لأعمامه العباس حمزة الموجودون فذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه حمزة ابن عبد المطلب وأبو طالب حتى دخل على والدها خويلد بن أسد فخطباها إليه فزوجها. أقول فذكر صلى الله عليه وسلم لأعمامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب حتى دخل على والدها خويلد بن أسد أبوها فخطباها إليه فزوجها ووافق. وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة 20 بكرة تعرفون البكرة من الإبل إذ هذا هو المال 20 بكرة. وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج غيرها حتى توفاها الله عز وجل. هذه كلمة طيبة للسيدات وعملنا بها لو شاء الله. إذن ما يزعجها بضرة تضارها لما ماتت؟ نعم. ولم يتزوج غيرها حتى توفاها الله وانتقلت إلى جواره وكل أولادها منه صلى الله عليه وسلم وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا ما كان من إبراهيم فإنه ابن ماريا القبطية المصرية وباقي الأولاد كلهم من خديجة. إذن نتائج وعبر هذا المظهر الأخير من مظاهر الكمال إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال محمد نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام الآتية. أولا تقرير النبوة المحمدية برؤية الملكين يضللان من حر الشمس. ثانيا شهادة الراهب له بالنبوة وهي شهادة عالم وكفى بها شهادة. ثالثا بيان ما حبى الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الكمالات النفسية التي رغبت خديجة في الزواج به. خامسا مشروعية إبداء المرأة رغبتها فالرجل تريد الزواج به. لكن ننبه إلى فتنة دائرة بين العوام والضلال، لا يحل لك يا ابن الإسلام أن تتصل بالبنت وتخطبها بطريقة التليفون أو المراسلة وأبوها معها وأمها، ثبات، لأنها بكر، لو كانت ثيبا لك أن تتصل بها، لكن البكر لا حق لك أبدا أن تتكلم معها، أطلبها من أبيها وأخيها وليها. وهذه فتنة موجودة سببها الجهل والضلال. أرأيت لو يسمع بك الفحش أنك تتصل بابنته، لو كنا في عصر الجاهلية يلوي راسك ويدق عظمك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.